يقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغى الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. يدوروا لهم على إلههم يأخذوا منهم القوة اللي انتم عبدتوهم من أجله. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. كل واحد ياخذ له بقى ايه، ياخذ له شوية بقى ويعمله ايه ولايات بقى، ولايات ايه ألوهية. ولذلك ايه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ازاي؟ أما لك ما هم قالوا الملائكة، احنا بنعبد الملائكة، انتوا اللي بتعبدوهم دول بيبتغوا الوسيلة إلى الله، يسبحون الليل والنهار لا ايه. طيب انتوا قلتوا عزير وده ابن الله وده ابن إله، هم هؤلاء بيبتغوا الى مين؟ برضو الى وسيلة. يبقى اذا اللي انتوا بتعبدوهم ايه لمظهر قوة فيهم، هم بايه هم بيعبدوهم. طيب اذا كان ما فيش شركاء عشان تتبعوه، اما الايه الحكاية بتاعه، ان يتبعون الا الظن وإنهم إلا يخرصون. القوم الذين أولعوا بأن يوجدوا في القرآن ظاهرة تعارض ليشككوا فيه، الآية دي من ضمن اللي بيقولوه. يقول لك هي آية واحدة هي وفيها إن يتبعون إيه إلا الظن، وإيه تاني إيه وإنهم إلا يخرصون. قالوا طيب عايزين تقولوا لنا ما هو الظن وما هو الخرص، ما هو بينفع عنهم الاثنين، بيتبعوا ظن ما عندهمش آلهة لمن فيه، أما اللي عندهم إيه؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصوا. طب ما هو الظن؟ الظن حكم بالراجح، حكم بإيه؟ إحنا زمان قلنا إن النسب إن لم تكن موجودة يبقى مشكوك فيها، أو واحدة راجحة نسبتين هم نفي وإثبات. يا ترى قد بعض النفي والإثبات، يبقى ده فيه شك، ما نش غادر لنفي ولا غادر أثبت، يبقى ده اسمه إيه شك، شك في النسبة. طب وإن رجحت جانب يبقى ده الظن، يبقى الراجح نسميه إيه ظن، والمرجوح نسميه واهم توهم إفك الله. طب هنا أدى الظن يبقى حكم بالراجح، وإنهم إلا يخرصون، مع أن الكلام عليهم على شيء واحد، إنهم وهم، هم نفسهم، هم في ظن ولا في خرص؟ نشوف كده. نقول لك القرآن حين يخاطب يخاطب خطابا مستوعبا لكل موقف، وتأتي آية في الكتاب لتفسر آية أخرى. إزاي بقى؟ أم قال لك تعالى بقى الظن هو الراجح، يبقى إذن إن يتبعون إلا الظن يبقى راجح عندهم إن في شركاء، وإنهم إلا يخرصون يبقى ما فيش إيه، ما فيش شركاء خالص، يبقى هم في أي جانب من هذه الجانب، ما هو حاكم عليهم حكمين اثنين، يتبعون إلا الظن وإيه ويخرصون. طب الظن غير إيه؟ غير الخرص. الخرص هو التخمين، قول بلا دليل، كلام كده ملوش قاعدة، والظن كلام بالراجح. نقول له ايوه، لان الناس قسمين، الكافرين قسمين، قسم يعلم حقيقة الشيء ولكنه يغير الحقيقة الى افك والى خرص، وقسم اخر لا يعرف حقيقة الشيء بل يستمع الى من يعتقد انه يعرف. يبقى فيه متبع وفيه ايه متبع. المتبع عارف ان الكلام ده ايه كذب، انما المتبع فاهم ان دول ناس عاقلين وقالوا كلام كويس فخد كلامهم على انه ايه. يبقى من ناحية المتبع ظن، ومن ناحية المتبع خرص وكذب وايه وافتراء. شوف بقى الآية، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. لا لا ما يعرفوش حاجه، لما بيقولوا لهم ناس لهم عقل كده وبتاعنا كذا بيصدقوا. يبقى اذا الاميين عندهم الكلام راجح ولا لا راجح؟ طب وليه مش حقيقه راجح ليه بس ما يقول كده ما يتقال لك؟ لا، لانهم لو فكروا بعقولهم في هذا لما انتهوا الى انه راجح يبقى نازل. طب والتانيين